الاسم المطلق يصدق على إيه؟ مثل فتح ذو الرقبة، إيش بقرة من أي جنس، من أي بلد، من أي قبيلة، من أي حيرة. هنا قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلو أخذوا أي بقرة وذبحوها أن هذا هو موجب للأمر. لكنهم قالوا أولا قالوا اتخذونا خدعة، ثم بعد ما لما رأوا أنهم يعني أن التكليف حاصل صاروا يتعنفون، ما دعونا ربنا يبين لنا ما، فذكر لهم شيئا من ثبت لا فارق ولا بد عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ولا كفاهم. مرة ثانية قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، يعني أول كأنه سؤال عن سنها، إيش يعني بكر مسنة، بين لهم نبي الله أنها بين ذلك، قال فافعلوا ما تؤمرون. ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لون. فكلما تعنتوا ضيق عليهم، يعني في الأول كان يجزيهم أي بقرة، ثاني لا يجزيهم إلا أن تكون بين ذلك لا هي مسنة ولا بكرة، وفي الثالثة لا يجزيهم إلا أن تكون صفراء فاقع لونها، صار هذا أشد. فشددوا بهذا التعنت فشدد عليهم، كلما طلبوا شيء ضاقت الدائرة. وسؤال آخر ثالث أيضا، قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. فلا ذكر الله جواب السؤال الثالث التعنت، قال إنه يقول إنها بقرة لا لذون تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني ما هي من البقرة المهيئة المعدة للحرث، حرث الأرض سقي الزرع، إنها بقرة لا لذون تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة ليس فيها يعني ألوان لا شيء فيها، مسلمة لا شيء فيها. إيش الآية؟ قالوا الآن جئت بالحق، ألا يستحون؟ الآن جاء بالحق، والله إنه جاء بالحق من أول ما قال إن الله يأمر. وبعد هل تعني قال الآن جئت بالحق، ثم جاء التصريح بأنه الآن جئت بالحق فذبحوها، يعني هذا نص على أنهم ذبحوا البقرة وفعلوا ما أمر به، لكن بعد ماذا؟ بعد التعنت والتمنع والتشدد والتنطع، فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فذكر سبب أمرهم بذبح البقرة فقلنا اضربوه ببعضها. ببعضها إيش البعض هذا؟ المفسرون في مثل هذا يختلفون اختلافا يعني لا أثر له ولا ليس فيه كبير فائدة، يعني اضربوه ببعضها يعني برجلها بيدها بالساق بعظم بها ببعضها، أصدق الأمر يقتضي أي عضو منها يضربوه ببعضها يجزي ويحصل بهم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم. وكان في هذا آية على قدرة الله على إحياء الموتى، وهذا المعنى جاء في سورة البقرة في مواضع، يعني ذكر في سورة البقرة هو قائع حصل فيها إحياء الموتى. ثم تقدم ثم بعثناكم من بعد الموت، قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، نعوذ بالله.